الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولا ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند معنون له الشارح بقوله: حكم لحم الإبل والغنم من حيث النقض وعدمه، حيث إضافتها إلى الجمل أشهر من إضافتها إلى المفردات، وعلى هذا يرفع ما قبلها ما بعدها، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل إلى آخره. طيب، قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا حديث، والآخر أيضا حديث البراء في السنن، وسيذكره الشارح أنه قال: توضأ من لحوم الإبل، أو من أكل لحم جزور فليتوضأ. وقال الإمام أحمد: هذان حديثان حديثي حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بهذا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من علماء الحديث، وهو الأرجح. وقال جمهور الفقهاء بأنه لا وضوء على من أكل لحم جزور، ولكن هذا المذهب يعني هو المختار كما قال النووي على شافعيته، قال يعني هذا المذهب هو الأقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلاف المسائل. طيب، وثم هناك التفريعات تتفرع على ذلك، يعني ما هو المقصود باللحم، ويعني ماذا يشمل، وما الذي يدخل في النقد، ومن الذي لا يدخل، وهل النقد يعني تعبدي أو هو كذا، سيأتي وسيذكره الشارح شامل. قال: وفقه الله، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو عبد الله، ويقال أبو خالد جابر ابن سامورة ابن جنادة العامري السوائي بضم السين المهملة تخفيف الواو. أنا عامري نسبة إلى عامر بن صعصعة، وهو فرع، بل هو يكاد يكون أشرف فروع هوازن نسبة. وسواء هذا أيضا واحد من أولاد عامر بن صعصع، وهو له أولاد كثيرون يعني شرفاء جدا، يعني من أشرف القبائل، فمثلا يدخل فيه كعب وكلاب الذي قيل فيه مش ما كعبا بلغت ولا كلاب، ونمير أيضا الذي غض الطرف فإنك من نمير، وهلال هو الهلالي كذا أيضا، هو أيضا فرع من عامر، وإلى غير ذلك فروع كثيرة تدخل في هذا، وقشير والذي ينتسب إليه جماعة قشيري وكذا، كل هذه فروع من فروع عامر بن صعصع. طيب، وسواء هذا منها أيضا نسبة إلى سواء من أجداده له ولأبيه صحبة، نزل الكوفة ومات بها سنة 66 وقيل 74. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل، من طريق أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور. وسيذكر الشرح أن جعفرا هذا هو حفيد جابر بن سمرة رضي الله عنهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم. إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال ابن خزيمة: لم نرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، وسماك بن حرب، فأولئك الثلاثة من أجلة رواة الحديث، قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر. قد أخرجه مسلم أيضا من هذين الطريقين، طريق سماك بن حرب وأشعث بن أبي الشعثاء، وكان ابن خزيمة يقصد بذلك، والله أعلم، الرد على من أعلى الحديث بجعفر بن أبي ثور رويه عن جابر بن سمرة أنه مجهول، ونسب هذا إلى علي بن المديني، وهذا ليس بصحيح، فإن جعفر هذا مشهور، وهو يروي عن جده جابر بن سامرة، وقد أودع مسلم حديثه في صحيحه. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الوضوء من لحم الغنم لا يجب، وإنما يباح لقوله إن شئت، لأنه غير ناقض للوضوء، ويكون هذا الوضوء بهذا الاعتبار تجديدا. نعم، تجديدا للوضوء السابق، فيستدل به على جواز ذلك. وهذا يدل على أن اللحوم الوضوء من مما مست النار منسوخ، يعني منسوخ وجوبه ليس واجبا. الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب الوضوء من لحم الإبل لقوله نعم، لأنه ناقض للوضوء، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو من المفرد. فإن قيل طيب نعم يعني إن شئت، نقول لا، هو فرق بين الغنم والإبل، في الإبل قال في الغنم قال إن شئت، وأما هنا قال نعم جزما، فيدل على الوجوب. طيب قالك هو من المفردات، يعني مفردات مذهب الحنابلة بالنسبة للمذاهب الأربعة، وإلا فقد قال به غيرهم، يعني كما قال هنا، وبه قال إسحاق بن راهوية وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره البيهقي، وحكي عن جماعة من الصحابة، ورجحه ابن القيم، ورجحه النووي، وقال هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وفي لفظ مما مست النار. ووجه الدلالة أن قوله مما مست النار عام، فيدخل فيه لحم الإبل لأنه من أفراد ما مسته النار، بدليل أنه لا يؤكل نيام بل يؤكل مطبوخا، فلما نسخ الوضوء مما مسته النار نسخ الوضوء من أكل لحوم الإبل أيضا. وهذا طبعا مسلك فيه نظر من جهات متعددة. أولا الحديث هذا يعني قد أعله، قد أعل يعني أنه لا يصح، وأنه مروي بالمعنى من حديث آخر، جابر له أحاديث معروفة في هذا الباب، فهذا اللفظ هكذا يعني فيه نظر بهذا اللفظ، فبالتالي إذن هذا استدلال بلفظ أصلا هو يعني فيه ثبوته نظر. الشيء الثاني، حتى لو ثبت فالعام الخاص مقدم على العام مطلقا، سواء عند جمهور الأصوليين خلافا للحنفية، سواء تقدم أو تأخر، وبالتالي لا يصلح أن يقال العام نسخ الخاص إلا بيعني قرينة تشد من ذلك، أما مجرد ذلك فالخاص مقدم، سواء كان الخاص تقدم على العام أو العام تقدم على الخاص، فالأخذ بالخاص هو المتعين. يعني ثالثا، ما هذا ليس متعلقا بموضوع ما مسته النار، ما مست النار هذا شيء آخر، أما هنا هذا هناك تفرقة في نفس الحديث بين الغنم والإبل في نفس الحديث، فهذا يدل على أن العلة في مسألة الإبل غير مسألة ما مسته النار، وإلا لو كانت العلة ما مست النار لاستوى فيه الإبل والغنم. وبهذا وغيره يتبين أن هذه يعني أوجه كثيرة تدل على ضعف يعني القول بالنسخ هنا. والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة، لأن حديث الباب نص في الموضوع، ويؤيد حديث الباب حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء عن لحوم الإبل، فقال من لحوم الإبل، فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها الحديث. وأما حديث جابر رضي الله عنه فعنه ثلاثة أجوبة: الأول أنه حديث مضطرب كما قال أبو حاتم، ولو علة أخرى قد نقل الحافظ عن الشافعي أنه قال لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله، هذا صدوق في حديثه لين، أما في التقريب قد سبق مرارا ذكره، وأنه قد ضعفه جماعة كثير من العلماء وأكثرهم ضعفه. الثاني، على فرض صحته فلا دلالة فيه، لأن لحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار، بل لمعنى يختص به ويتناوله نيئا ومطبوخا. الثالث، أن ما قاله جابر نقل للفعل لا للقول، فإنهم قد شاهدوا قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ، أي فلا يعم يعني. وحديث جابر رضي الله عنه لا معارضة بينه وبين حديث الباب وما في معناه حتى يقال بالنسخ، بل حديث جابر عام حديث الباب خاص، ويقدم الخاص، لأن تخصيص العام من باب البيان والجمع، والبيان والجمع مقدمان على إيش؟ على الترجيح وعلى النسخ، قدمان على النسخ، لأن نعرف أن الترتيب هو الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. طيب قال فيقدم الخاص على العام، حديث الباب خاص فيقدم الخاص على العام، ويخرج حتى لو تأخر العام كما قلنا، ويخرج عن العام الصورة التي قام عليها دليل التخصيص، لأنه يعني يقصر على بعض أفراده غير الصورة التي أخرجت. فلا يتوضأ مما مست النار إلا من لحوم الإبل إلا من لحم الإبل. الوجه الخامس: لا فرق في النقض من لحوم الإبل بين أن يكون اللحم قليلا أو كثيرا، لأن النواقض لا تتفاوت بالقلة والكثرة، هذا هو الأصل، أو نيئا أو مطبوخا لصدق اسم اللحم على ذلك. وقد اختلف العلماء هل نقض الوضوء خاص باللحم أو شامل لجميع أجزاء الإبل من الهبر، الهبر هو اللحم الخالص يعني هو قطع اللحم، أو الكرش أو الكبد أو الكلية أو الأمعاء وما أشبه ذلك، على قولين: الأول أنه شامل لجميع أجزاء الإبل، وهذا وجه في المذهب عند الحنابلة، اختاره ابن سعدي، ودليل ذلك ما يلي: أولا أن لفظ اللحم في الشرع يشمل جميع أجزاء الحيوان بدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير شامل لكل ما حواه الجلد، بل الجلد كذلك، وكون بعض الأجزاء له اسم خاص لا يدل على خروجه عن حكم اللحم. ثانيا أن العموم المعنوي يؤيد ذلك، فإن الهبر وبقية الأجزاء يتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل للسائل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا وهذا، فلو كان اللحم يختلف لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه. يعني نحن الآن نتكلم عن أن بقية الأجزاء غير اللحم الخالص هذا هل يكون له نفس الحكم أو لا. مثلا أكلت من كبد بعير مثلا، هل ينتقض وضوء؟ فلهذا هذه مسألة مهمة. ثالثا أنه ليس في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض الأحكام في أجزائه فيكون بعضها حلالا وبعضها حراما، وإنما الحيوان إما حرام كله كالخنزير وإما حلال كله كبهيمة الأنعام. هذا طبعا في الحلية والحرمة يعني واضح، وكأنه يقول يلحق به أيضا هذه المسألة. طيب القول الثاني أنه لا ينقض إلا اللحم فقط، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقال الزركشي هو اختيار الأكثرين، زركشي يعني لو غير الزركشي الشافعي المشهور آخر، زركشي آخر، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم، واستدلوا بأن النص ورد في اللحم، وغير اللحم مما ذكر لا يتناوله النص، خاصة أنهم يقولون إن المعتمد عندهم أنه تعبدي، فلهذا يقولون من موانع القياس عند الأصوليين أن تكون العلة يعني أن يكون الحكم تعبديا فلا يقاس عليه. قال: ولا يستدل بآية ولحم الخنزير لأن لحم الخنزير، لكن يمكن أن يقال هذا بنفي الفارق مثلا، فما أدري نفي الفارق الأحكام التعبدية هل يجري أو لا، لأن نفي الفارق لا يتعرض فيه لذكر العلة. قال: ولا يستدل بآية ولحم الخنزير لأن لحم الخنزير حرم لنجاسته وخبثه، وأجزاء الخنزير كلها نجسة ليس فيها شيء طاهر، بخلاف لحم الإبل فلا شيء فيه نجس، والأحوط هو القول الأول لما تقدم، لا شك أنه هو الأحوط. أما مرق لحم الإبل، الآن المرق الذي يسمى عند بعض الناس بالشوربة مثلا، هذا إذا مثلا في شوربة لحم إبل مثلا هل تنقض الوضوء؟ قال لك: لأن هذا المرق طعمه إنما يخرج من اللحم كما هو معروف، يعني هو عبارة عن ماء ومعه أشياء يخرج إيش مع أبزار يعني بهارات وكذا، ويخرج طعم اللحم فيه. قال: أما مرق لحم الإبل فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجب الوضوء منه لأن النص ورد في اللحم فيجب الاقتصار عليه، وفي وجه آخر أنه يجب الوضوء منه لأنه من جملة الجزور، والله تعالى لما حرم لحم الخنزير كان تحريما لجملته كذا هنا، يعني لو في والعياذ بالله مثلا مرق لحم خنزير يحرم لأن طعمه جائ من هذا. وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، والقياس على لحم الخنزير تقدم ما فيه، وهذا في المرق الخالص. أما إذا كان المرق في الطعام، لكن هذا يعني أنا ما أدري، بالعكس يعني الذي ينبغي أن القياس على لحم الخنزير يقويه ليس أنه يعني يضعفه، لأن الظاهر أن مرق لحم الخنزير محرم أيضا فهو تابع له، فيكون أيضا مرق الجزور تابع للجزور. طيب قال: وهذا في المرق الخالص. أما إذا كان المرق في الطعام فالأظهر أنه لا يتوضأ منه لأنه ليس الوثن، يعني إذا كان في جملة أشياء كثيرة مثلا يعني كأنه مثل يعني لا يكون له أثر يذكر، فقال لك هذا يغتفر. نعم، فإذا كان بأرز أو غيره. الوجه السادس: اختلف في الوضوء من لحم الإبل هل هو معلل أو لا. فالصحيح من المذهب عند الحنابلة في المذهب يعني من جهة مذهبية أنه غير معلل بل هو تعبدي، وقيل إنه معلل بما أشار إليه النبي، هذه الفاصلة لا داعي له، إنه معلل بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الشياطين، كما ورد في حديث أبي لاسن الخزاعي أنه قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة للحج، فقلت يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه؟ قال ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم ثم انتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله. وتقدم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. قالوا والأكل منها يورث حالا شيطانيا، يعني بعض العلماء يقول من أكل حيوانا فإنه يأخذ نوعا ما من صفاتها كذا، يعني هذا حكمة، هذه أقرب إلى الحكمة ليس إلى العلة. ويقولون مثلا لهذا نهي عن أكل لحوم السباع وأكل لحوم الحمار مثلا وأكل لحم الخنزير وما إلى ذلك، هكذا قالوا، الله أعلم بحكم شرعه. طيب والشيطان من نار والماء يطفئها، يعني هذا يناسب أن يتوضأ منه، والله تعالى أعلم بأسرار شرعه، فعلينا الإيمان والعمل، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالخلاصة أن هذا هو الأرجح. ثم قال رحمه الله حكم الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله. إذن عندنا هنا حكمان، طهارة كبرى وطهارة صغرى. الكبرى من الغسل، غسل الميت، والصغرى من الحمل، انتبه لهذا. وأيضا عندنا يعني بعض الأخبار في الوضوء من غسل الميت، لكن هذا ليس هو لهذا الحديث. إذا عندنا ثلاث مسائل: الاغتسال من غسل الميت، الوضوء من غسل الميت، وهذا ليس مذكورا صراحة في هذا لكن سيتعرض له استطرادا، والوضوء من حمل الميت. ومن هنا سببية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وسيذكر الشارح أن نسبته إلى النسائي ربما وقع فيها وهم. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. طيب قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، وابن حبان نعم كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا، وهذا اسناد على شرط مسلم لكن سيأتي يعني كلام فيه. قال ورجاله ثقات، رجال الشيخين إلا سهيل بن أبي صالح من رجال مسلم. وقال الترمذي حديث حسن، أخرجه أبو داود من طريقين، أحدهما الطريق المذكور، لكن زاد أبو صالح بينه وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة. إذن أبو صالح لم يأخذه مباشرة عن أبي هريرة بل بينهما واسطة في هذه الطريق. قد ذكر ذلك أبو داود وكأنه يشير إلى ضعف الحديث. وأخرجه ابن ماجه من هذا الطريق مقتصرا على الجزء الأول، وقد وقع في المطبوع سهل بن أبي صالح هو خطأ. وأما عزوه للنسائي فالظاهر أنه وهم من الحافظ، فإنه لا يوجد في مظانه من سنن النسائي، ولم يعزه المزي إليه في تحفة الأشراف، فالله أعلم. لو ينظر لنا واحد، إذا كان نحن نحتاج أن يكون معنا التقريب يعني دائما، حتى إذا في راوي مثلا ننظر إليه بسرعة، فلو يمكن أن مثلا هل في أحد معنا التقريب قريب ولا أرجع لكم أنا؟ نعم قالوا إن إسحاق مولى زائدة والد عمر صح؟ قال العجلي هو إسحاق بن عبد الله ثقة من الثالث. هذا الذي تريده؟ بس هو في إشكال هنا، لأنه قال إيش؟ قال العجلي، فالثقة هذه الظاهر أنها من مقول العجلي، والعجلي معروف أن في شيئا من الإيش؟ من التساهل. هذا معناه يحتاج إلى مراجعة أوسع من هذا، إما في تهذيب الكمال مثلا أو في تهذيب التهذيب، حتى نرى هل هناك يعني غالبا الحافظ إذا قال هذا يشير بإيش؟ لأنه ما في توثيق غير هذا. طيب هذا هو تهذيب الكمال. قال روى عن سعد بن أبي وقاص وأبي سعيد وأبي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة، يعني أحيانا يدخل واسطة بينه وبين أبي هريرة يعني. طيب روى عنه فلان كثير. قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة. جميل، إذن هناك أيضا توثيق فيه من جهة إيش؟ يحيى بن معين. وأصلا هو من رواته مسلم الظاهر صح؟ هل رمز له بمسلم؟ نعم رمز له. إذن خلاص إذا أولى مسلم الأصل حتى لو في المتابعات. وهذا بالمناسبة بحث لطيف لمن أراد منكم يا طلاب الحديث تمييز من روى له مسلم في المتابعات في تقريب التهذيب. هذا أمر مهم جدا، وأنا أستغرب أنه يعني هل معقول أنه ما في أحد قام بهذا الأمر إلى الآن، يعني تمييز الرواة الذين روى لهم مسلم في المتابعات والشواهد من الذين اعتمد عليهم. حتى الحافظ رحمه الله ميز الذين روى لهم مسلم في المقدمة بأنه يرمز لهم بميم قاف، هذا معناه أنه في مقدمته لأن مسلما لم يلتزم شرطه في المقدمة. فالذين روى لهم في المتابعات أيضا يختلفون كثيرا عن الذين اعتمد عليهم في الأصول، وإن كان هذا البحث فيه شيء من المشقة لكن أرى أن فيه فائدة كبيرة حتى لا مثلا يحكم على الإنسان بأنه من رواة مسلم هكذا مطلقا وهو يكون إنما اعتمد عليه في المتابعات والشهاد، لما علمنا أن مسلما كما نص عليه في مقدمته يعتمد على أناس في حفظهم شيء أو كذا باعتبار أنه يعتبر جملة المرويات يعني في الحديث. لو أحب أحدكم مثلا يأخذ مثل هذا البحث ويحققه سواء بحث، ما أظن أنه يصلح بحث تخرج لأنه واسع، أقل شيء يكون ماجستير في ظني لو ما كتب فيه يكون جميل. نعم أذكر الشيخ العصيمي هذا بحث الماجستير. سبحان الله، لكن لو جعله على التقريب معناه طيب، لو لخصه شخص على التقريب كما فعل شيخنا مثلا، لما حتى لو الواحد يأخذ كتاب شيخنا، تعرفون كتاب شيخنا الذي هو قرة العينين في رجال في تلخيص رجال الصحيحين، أفرد رجال الصحيحين من بقية رجال التقريب. فلو أخذ واحد كتاب الشيخ لأنه يختصر عليه كثير من الرواة وميز فيه الرواة الذين يعني مثلا روى له مسلم حتى لو اعتمد على بحث الشيخ مثلا مبدئيا يكون جميل جدا. سبحان الله، أنا من زمان أقول هذا الموضوع يحتاج إلى بحث ولا أعرف من أنه بحث أصلا، فضلا عن أن يكون الشيخ هو الذي بحثه. سبحان الله. طيب هل هو مطبوع أو موجود أو كذا متداول، يعني ممكن إنسان يصل إليه؟ والله هو PDF موجود لكن كمطبوع كده PDF موجود؟ طيب لو وجدتموه ترسلونه في المجموعة يكون جميل يعني. طيب إذن قال وقد اختلف في هذا الحديث، فمنهم من صحح وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه كالبخاري فيما نقل عنه الترمذي وأبي حاتم. أبي حاتم هذا معطوف على البخاري لذلك جراه يعني وكأبي حاتم، فإنه قال عن رفعه هذا خطأ إنما هو موقوف على أبي هريرة لا يرفعه الثقات، وكذا البيهقي فإنه رجح وقفه، ومنهم من صحح رفعه كالترمذي وابن حبان كما تقدم والذهبي وصححه ابن حجر. طبعا بعض الناس قد يقول هذا حتى لو كان موقوفا فإنه لا يقال من قبيل الرأي لأنه في التعبديات، ومسألة المرفوع حكما هذه وضوابطها في الحقيقة تحتاج إلى تحقيق، ورأيت ببعض بحث أظن أنه مشهور يعني في المرفوع حكما رسالة كبير جدا يعني كبير جدا يتكلم فيه عن المرفوع حكما وأصلا متى بدأ القول به وهل هو معروف عند الأئمة وليس بالمعروف ومن أول من قال به وما هي، يعني بحث كبير جدا وقد اشتريته لكن ما يعني ما تسنى لي الاطلاع عليه بعد. فبالتالي يعني هذا أمر مهم في الحقيقة لأن كثير مسألة تقدير أنه هو المرفوع حكما أو لا هذه خاضعة للاجتهاد، فكثير مما يقول فيه بعض الناس الآن مرفوع حكما هو مما قد لا يكون مرفوعا حكما، ويعني على الأقل أنه حصل توسع نوعا ما عند بعض الناس في مسألة المرفوع حكما هذه، فصار ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء لم يصح نسبته إليه اعتمادا على أن الصحابة لا يمكن أن يقولها اجتهادا، بينما الواقع أن الصحابة يعني قد يكون مجال اجتهادهم أوسع مما يظنه بعض الناس. يعني مثلا كمثال إذا زخرفتم مثلا مصاحفكم وزينتم مساجدكم أو كذا فالدمار عليكم مثلا، قال بعض العلماء المعاصرين هذا مرفوع حكما لأن هذا لا يقال عن سبيل الاستنباط، وأنا أقول أعظم من هذا بكثير قد يقال عن سبيل الاستنباط، أما هذا قد يقال إنه أخذه من أن الناس إذا اشتغلوا بالزخارف وكذا فإنهم يعني سينحطون، وهذا يقوله العلماء ابن القيم وكذا يقول أحيانا أشياء غيبية أكبر من هذه باعتبار أنها عمومات الشريعة وكذا تدل على مثل هذا، أن الناس إذا اشتغلوا بالقشور عن اللب وصاروا يهتمون بأمور لا فائدة فيها ويغلون ويبتدعون ويحدثون أن هذا سبب للإيش؟ للاشتغال عما أمروا به وعن لب الأمر، فهذا ينبغي لأن الأصل أن لا ننسب الكلام إلى غير من قاله، لا بد أن نستحضر هذا الكلام. ثم بعد ذلك لا ننسب إلا ما لا مجال فيه بوجه من الوجوه. أما بأقل احتمال نتجاسر ونقول هذا كلام ينسب إلى الرسول والذي قاله، هذا أمر عظيم في الحقيقة، ينبغي أن لا يعني نتسرع فيه. لكن بعد هذا لا شك أن الميدان رحب للاجتهاد، يعني قد نتخالف فيها. أن تقول مثلا هذا أنا أرى بعد التأمل أنه لا يمكن أن يقوله الصحابي من تلقاء نفسه، ولا اجتهادا ولا استنباطا، لا من القرآن ولا هو يعني خبر إسرائيل ولا ولا ولا، فأنا أغلب على ظني أن مثل هذا مرفوع. فهذا إيه. وأيضا قد يتختلف إذا تعدد مما إذا انفرد به صحابي واحد، فإذا مثلا توافق عليه أكثر من صحابي وكذا، فهذا أيضا مما يقوي أمره. طيب، وبالتالي هي مسألة اجتهادية كما ترون، ليس مثل ما يظنه بعضهم أن هذا الأمر سهل ولا يحتاج وكذا، لا. بل هذا الباحث زعم، وأنا لا أقول أنه صحيح، أن هذا المرفوع حكما لم يكن معروفا أصلا عند الأئمة المتقدمين، وأن من أوائل من قال به الطحاوي ونحوه يعني، ومن جاء بعده، هكذا زعم يعني هذا الباحث في بحثه الضخم هذا. ومنهم من صحح رفعه كالترمذي وابن حبان كما تقدم، والذهبي، وصححه ابن حجر وهو ظاهر صنيعه في البلوغ، فإنه لم يعله بالوقف. ونقل الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال إن أحمد بن حنبل علي بن المديني قال لا يصح من هذا الباب شيء، ونقله عنه البيهقي، وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثا ثابتا. وقد ذكر البيهقي معظم طرق هذا الحديث، وساق ابن القيم في تهذيب مختصر السنن 11 طريقا، ثم قال هذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. وما قاله ابن القيم من أن الحديث محفوظ قد سبقه إليه الذهبي، حيث ذكر أن طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع. لكن قول الأئمة الكبار كما تقدم مقدم على قول من هو دونه. قد أنكر النووي على الترمذي تحسينه لهذا الحديث، وذكر الحافظ أن هذا معترض، لأن الحديث بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا، أي لغيره. طيب، إذن اختلف يعني في ثبوت هذا الحديث، وأنا قيدت هنا أن الشيخ الألباني رحمه الله صححه، وأيضا صحح يعني نحو شطره الأول عن صحابين آخر أيضا. طيب، قال الوجه الثاني، دليل الحديث دليل على وجوب الغسل على من غسل ميتا، وعموم لفظ الحديث يفيد عموم الأموات من كبير وصغير وذكر وأنثى، وقال بهذا بعض أهل العلم. وقد حكاه ابن القيم على عن علي وأبي هريرة رضي الله عنه، وقال يروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري. طبعا كسر ياء المسيب هذه التي قال سيبوني سيبهم الله عن أهل العراق، هذه قيل لا تصح يعني هذه اللوضة، على هذا يكون الأصل أن المسيب مثل غيره من المسيبين، لأن كل مسيب أصلا غير هذا يعني هو بالفتح يقينا يعني ما فيه إشكال، وأما هذا فقيل إنه بالكسر لأجل هذا. وقد سألت شيخنا رحمه الله شيخ محمد علي آدم يعني قال هذه القصة كذا يعني يقول قد روي أو كذا، ويرى أن الإنسان يتقي هذا كأنه تورعا يعني عن ذلك، فكان يحرص على أن يقول ابن المسيب كأنه اتقاء ولو على احتمال يعني لأن لا يدخل فيه. وبعضهم قال هذا لا يصح أصلا عن ابن المسيب، بل إسناده يعني يقال إنه هالك أو كذا، فلو أتى لنا بعضكم أيضا بالتحرير في هذا يكون طيب. وذهب أكثر أهل العلم ومنهم مالك وأحمد والشافعي إلى أن الغسل من غسل الميت مستحب وليس بواجب، وذلك لأن الحديث لا ينهض على الإيجاب لما تقدم من كلام علماء فيه. أنا لا أذكر أن في مذهب المالكية يعني هذا يحتاج مني إلى مراجعة حقيقة، لا أذكر في مذهب المالكية للمتأخرين أنه مستقر عندهم أن هذا مستحب، يعني ينظر، هو هنا أحال إلى الاستذكار فينظر على رواية عن مالك وكذا، لكن ولعلي أنا لا أذكر يعني يحتاج إلى بحث وجده أيضا بعضكم يكون طيبا من المتخصصين في مذهب مالك. وقد ذكر العلامة ابن مفلح الحنبلي قاعدة جيدة ومفادها نعم، هذه القاعدة أيضا قاعدة يعني طيبة ومهمة، لعلك يا شيخ براء لو وجدت لنا شيء في موضوع مذهب المالكية هذا في هذا ترسل لنا إن شاء في المجموعة. طيب، قال ويؤيد استحباب الغسل وعدم وجوبه ما رواه نعم، قال وقد ذكر علامة ابن مفلح الحنبلي قاعدة جيدة ومفادها أن الحديث إذا كان فيه ضعف وكان دالا على الوجوب بصيغته أو دالا على التحريم فإنه يحمل على الاستحباب في الأمر وعلى الكراهة في النهي احتياطا، ولا يلزم المسلمون بحكمه وجوبا أو تحريما. وبعض المشايخنا يقول هذا حتى في الأحاديث الحسنة لغيرها إذا كان مدلولها شديدا وليس معروفا القول به وكذا، فيقول هي في النهاية كل طرقها ضعيفة، ولهذا الإلزام بها يكون في صعبا. وقد ذكر هذا ابن كثير، قال في على ما أذكر ذكره في مختصره لعلوم الحديث لابن الصلاح، فقال فيه: ربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وإن كان بعضهم اعترض على هذا، لكن المهم أنه يعني لا يعامل مثلا مثل أحاديث الصحيحين وكذا، لا سيما إذا كان القول بظاهره فيه نوع من الإشكال أو الشذوذ أو كذا، فيراعى هذا الأمر. طيب: ويؤيد استحباب الغسل وعدم وجوبه ما رواه الدارقطني والخطيب من طريق عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت لا. قال: في ذلك الجانب، يعني من بغداد، شاب يقال له محمد بن عبد الله المخرمي، المخرمي أو المخرمي، الآن نسيت، ذكروني يا أخوة، هل كان بالفتح أو بالكسر؟ قال له المخرمي مخرمي، لحظة شوفوا هنا التقريب مفتوح، وعلى كل حال نسبة إلى موضع يعني في بغداد. نعم، قال الحافظ: وتشديد الراء بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء، ما ذكر هنا ليس صريحا. في راوي آخر قال بتشديد الراء المكسورة، إذن مخرمي. نعم كما قلنا. وهذا غير المخرمي، يعني في مخرمي هذا نسبة إلى مخرمة، وأما هذا مخرمة طبعا معروف، هذا المسور بن مخرمة، وأما هنا هذا إيش؟ المخرمي، وهذا نسبة لموضع في بغداد، والإمام أحمد في بغداد فقال له هناك يعني شاب. وهذا الراوي ثقة معروف، يحدث بي عن أبي هشام المخزومي عن أبي عن وهيب فاكتب عنه، ما أدري أبو هشام المخزومي هذا أيضا لو ينظر. قال لكن هو قال الحافظ: هذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث والله أعلم. وبالتالي يكون هذا الحديث قرينة صارفة لهذا الحديث عن باعتبار عمل الصحابة على الصحيح. كنا نفعل وقلنا لا صح فيه والله أعلم أنه ليس مرفوعا، لكنه حكاية لإجماع الصحابة، فمن من يغتسل ومن من لا يغتسل، ولا ينكر بعضنا على بعض، وبعض العلماء يعدون هذا من المرفوع حكما. وقال الشوكاني: وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي عن الاستحباب، فيكون القول بذلك والحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن، ولا يجب الوضوء من غسل الميت في أظهر. هذه مسألة استطرادية الآن، الوضوء من غسل الميت لم يذكر في الحديث بل الغسل، لكن هو يقول بما أننا عرفنا أن الغسل غير واجب نأتي الآن إلى مسألة إيش؟ الوضوء. قال لك: ولا يجب الوضوء من غسل الميت في أظهر قولي العلماء، يعني بعض العلماء أوجبوا، وهذا أظنه يعني قيل به في المذاهب الأربعة، كأن الحنابلة، ما أدري أنتم تدرسون بعضكم مذهب الحنبلي في الجامعة، أليس أنهم يوجبون، أظنهم يوجبون الوضوء من غسل الميت، أليس كذلك ولا؟ ها في دنيا أيها الحنابل. ما معنى أحد درس مذهب الإمام أحمد؟ طيب راجعوها في الزاد وفي غيره. طيب قال: وقد اختلف العلماء في الحكمة من الأمر بالغسل لمن غسل ميت، فقيل لأن تغسيله قد يورث للغاسل انكسارا وضعفا وانحلالا في القوة بسبب مشاهدة الميت وتذكر ما وراء الموت، ولعله أيضا بسبب معاناة غسل الميت، يعني أمر صعب يعني ليس بالسهل، فيسن الغسل لذلك كما يشرع الغسل من الجماع لوجود الضعف، ضعف كلاهما صحيح، قرئ بهما في السبع، وكذا الحيض والنفاس. وقيل لأن الغاسل لا يأمن أن يقع على بدنه شيء من رشاش الماء الذي غسل به الميت، وقد يكون على بدن الميت نجاسة، فإذا أصاب شيئا من بدنه وهو لا يعلم مكانه سن له غسل جميع بدنه. قاله الخطاب. هذا مسألة بحث عن الحكم يعني، والحكم تختلف عن العلل. قال صاحب المراقي: والتي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من در. الوجه الثالث: يدل الحديث بظاهره هذا يتكلم يتعلق بالشق الثاني على وجوب الوضوء على وجوب الوضوء من حمل الميت، لكن الحديث فيه ما تقدم. على إيش؟ فيما تقدم أي من المقال، فلا ينهض على وجوب الوضوء، ولم يرد في الباب شيء كما ورد في الغسل من غسل الميت، يعني كأن ذاك له شواهد بخلاف هذا. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، وهذا سيستدرك عليه أن ثمة من قال به، ولا الوضوء من حمله. نعم، عفوا، هنا يعني أفادنا بعض الناس قالوا هنا أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء عند الحنابلة، نعم نص عليه في متن الزاد، وقالوا المراد بالغاسل من يقلب الميت ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء. إذن هذا هو، إذن قول بالوجوب موجود في مذهب الحنابلة بالنسبة للإيش؟ الوضوء، ليس للغسل. فرق بين الأمرين، هتكلم الآن عن إيش. وأيضا القول بالاستنان موجود في مذهب الحنابلة، استنان الغسل أنه مسنون الغسل. إذن الحنابلة يوجبون الوضوء ويستحبون الغسل لمن غسل الميت، فهذا أخذ به بعض العلماء الأربعة، لكن الأئمة الأربعة، لكن على هذه الطريقة، على الاستحباب في الغسل وعلى الإيجاب في الإيش في الوضوء. أما الحمل هذا شيء آخر يعني. قالوا هنا: فلا ينهض الحديث على وجوب الوضوء، لم يرد في الباب. نعم، قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت والوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه أن غسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نطح من رشاش الغسول، وربما كان على بدن الميت نجاسة، لأنه يعني يخرج ما في بدنه كذا. قال نعم، لأن الميت يعني يعصر ما فيه، يعني يخرج ما فيه يخرج ما فيه من نجاسة وما إلى ذلك، فإذا أصابه نطحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن، ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه التنجيس من بدنه. وقد قيل معنى قولي فليتوضأ أي فليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت، والله يعني أنه ليحمله وهو متوضئ حتى إذا حضرت صلاة الجنازة يكون مستعدا، هكذا أول يعني أيضا هذا الحديث. لكن قوله قال انتهى كلام الخطابي. قال الشارح: لكن قوله لا أعلم أحدا قال بوجوب الغسل من غسل الميت فيه نظر، فقد تقدم من قال بوجوبه، نقل عن بعض السلف القول بذلك. وقال الصنعاني: لا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب. ثم قال: قلت ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به. طيب ماذا نقول؟ قالوا: يفسر الوضوء بغسل اليدين إلى آخر كلامه. قالوا: هذا فيه نظر، إن تفسير الوضوء في كلام الشارع بغسل اليدين لا يستقيم، لأن الواجب حمل ألفاظ الشرع على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. هذا إذا أمكن، يعني كأن الصنعاني يرى أن هذا لا يمكن بسبب أنه لا قائل به، لكن اللوض محمول على الشرعي لم يكن فمطلق العرفي في اللغوي على الجلي. قالوا: أيد الشيخ عبد العزيز بن باز القول بأنه لا يستحب فضلا عن الوجوب الوضوء من حمل الميت، لأن ذلك يحتاج إلى دليل، والحديث فيه كلام، فإن توضع فهو من باب تجديد الوضوء، والله أعلم. طيب نعم، نأخذ هذا الحديث سريعا، نحاول أن نمر عليه سريعا. قال: اشتراط الطهارة لمس القرآن، عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله، وليس يعني لا يقال هنا رضي الله عنه، لأن هذا ليس صحابيا بل هو تابعي صغير، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وهو جد عبد الله بن أبي بكر، هذا كما سيأتي، لأنه عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان ومعلول. خلاصة هذا الحديث أولا من جهة الإسناد أن هذا كتاب مستفيض عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم لما ولاه أهل نجران كتابا فيه كثير من الأحكام، ومنها هذه العبارة: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا معروف عند آل عمرو بن حزم، ومنهم هذا عبد الله بن أبي بكر وأبوه، تابعيان فاضلان مشهوران، عبد الله بن أبي بكر وأبو بكر بن محمد أبوه ابن عمرو بن حزم، من القضاة وعلماء الأنصار المعروفين، فهم الذين يخبرون عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لجدهم، وكان معروفا عندهم، فبالتالي هذا لا يحتاج إلى إسناد، لا يحتاج أن يقال مثلا إنه منقطع أو كذا، لأن هذا كتاب معروف ومحفوظ عندهم، يعني محفوظ عندهم وكذا. وهو الكتابة طبعا كما نعرف يعني إذا صحت وعرف كاتبها وكذا فإنها حجة. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الصحيح في تفسير هذا الحديث أن طاهر الطهارة في الشرع معروفة، لا تحمل على مثلا على المؤمن أو على كذا، هذا تأويل وليس هذا اللفظ مشتركا، لأن الاشتراك معناها أن يكون له أكثر من حقيقة، وهذا ليس من هذا الباب، بل هذا له ظاهر، يعني ليس المشترك بمجرده هكذا قد يكون مجملا. وهل يحمل؟ ومع ذلك فكثير من الأصوليين يرجح إذا كان في المشترك أن يحمل على جميع معانيه. وهنا طاهر هذه واضحة، يعني أن الكلام فيها أنه متطهر، وأيضا الحجة القاطعة في ذلك أي آثار الصحابة، فقد جاء نحو ثلاثة من الصحابة وأكثر أن إيش؟ أن القرآن يعني لا يمسه إلا طاهر كما سيأتي إن شاء الله. فبالتالي ولا يعرف أحد من الصحابة قالوا يقول بأن القرآن يمسه المحدث، بل كان بعض التابعين، بل قيل إن هذا إجماع إلا من داود، يعني قيل إنه لا يعرف أحد خالف في هذه المسألة قبل داود، والله أعلم يعني هل في أحد أو غيره، لكن الشاهد أن هذا الخلاف يعني متأخر. طبعا في مذاهب يعني مثلا أنه لا يجب، قد ذكروا حتى في خلاف في المذاهب المتأخرة زي المالكية كما قال ناظمهم: وما لأقوام إلا استحسان طهارة الحدث للقرآن، منهم إمام المذهب المرضي سليل مسلمة واللخمي، يعني أن من القائمة من المالكية وكذا من يقول به، وقد يوجد في المذاهب الأخرى، لكن من جهة الأئمة والسلف وكذا، بل كان بعض السلف يقول حتى الدراهم التي فيها ذكر الله لا يجوز مسها للمحدث. طبعا ونحن لا نقول هذا راجح، لكن عن عطاء وغيره هذا يبين لك أن مسألة الوضوء لمس المصحف كان معروفا ومحسوما، يعني هذا الموضوع. طيب وستأتي الآثار سيذكره. إذن الصحيح وهو مذهب عامة أهل العلم أن القرآن لا يمسه المحدث، وبعضهم يستدل هنا بحديث المؤمن لا ينجس، هذا ما عنده علاقة، نحن ما قلنا المؤمن نجس، لكن المؤمن محدث يكون محدثا ويكون متطهرا، وهذا لا يعني لا يحتاج أصلا إلى شرح، يعني من قال إن ضد الطهارة هو النجاسة فقط؟ من الذي قال هذا؟ وأنت تعرف أن يحب التوابين ويحب المطهرين، اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين، وأن أشياء كثيرة تطلق على الطهارة بقسميها، سواء طهارة الحدث أو طهارة الخبث. أما طهارة الإيمان هذا بعيد جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عن المؤمنين بالطاهرين، يعني يعبر مباشرة يقول لا يمس إلا مسلم إلا مؤمن، أما إلا طاهر، لماذا الإلغاز يعني هذا البعد؟ يعني هذا بعضهم قال لأنه أرسله إلى بلد فيها كفار، طيب هو سيحكم على المسلمين يعني ويعلم المسلمين الآن، فلهذا يعني بعيد جدا هذا. هناك أشياء بعد ذلك قد تستثنى، يعني مثلا إذا في مشقة في التعلم في التعليم تكلم الفقهاء عنها، الصبي هل يمكن هل كذا، مسه بحائل مسه بغير حائل، هذه أشياء أخرى. قال رحمه الله: قال وفقه الله، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، قاضي هذا من قضاة التابعين، تابعي ثقة عابد، روى له الجماعة، روى عن أبيه. ومن الغرائب أني أذكر إذا لم أهم أنه هو وأبوه من طبقة واحدة، وهذا من الغرائب، كلاهما من الخامسة، عن أبيه أبي بكر بن محمد وغيره، وروى عنه الزهري ومالك وهشام بن عروة، انظر يعني إلى فضله، انظر إلى تلاميذه وغيره. مات في سنة 35 و100، وقيل 30 و100، وقد وهم المغربي صاحب البدر التمام شرح بلوغ المرام، هذا الذي اختصر منه الصنعاني سبل السلام، فترجم لعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتبعه على هذا الصنعاني، وهذا وهم فحش، يعني ظنوا أن عبد الله بن أبي بكر أنه الصحابي عبد الله بن أبي بكر، وهذا وهم فاحش، فإن عبد الله بن أبي بكر الصديق ليس من رواة هذا الحديث، لأنه صحابي مات في خلافة أبيه كما في الإصابة. عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أصيب بسهم يقال في غزوة الطائف، انتقض عليه في خلافة أبي بكر فمات منها كما في الإصابة في الصواب الأول، لأنه جاء في الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. فإذن واضح أنه من آل حزم وليس من آل الصديق، أن في الكتاب إلى آخره. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه مالك في الموطأ مرسلا كما تقدم مقتصرا، لأنه قال عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب كذا، لكن هذا الكتاب كتاب أسرتي يعني معروف عندهم ومحفوظ، عن هذه الجملة المذكورة، وأخرجه النسائي مختصرا موصولا من طريق الحكم. سيذكر أن خلاصة ما سيذكره لأن مر عليه سريعا أن هناك من وصله وأن وصله لا يصح، وإنما الاعتماد على أنه كتاب مشهور ومستفيض معروف، أما الإسناد الموصول هذا قد أعله جماعة من العلماء وبعضهم صححه كما سيأتي. طيب مختصرا موصولا من طريق الحكم بن موسى، قال أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثنا زهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي، هكذا موصولا، لكن بدون هذه الجملة المذكورة هنا. وأخرجه ابن حبان أيضا مطولا وفي هذه الجملة، وهذا الإسناد ظاهر السلامة من العلة، فرجاله جميعا ثقات، فمن أخذه على ظاهر صحح الحديث كابن حبان والحاكم. الحاكم تلميذ لابن حبان، وابن عدي وقوي عندهم بالمرسل الذي رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وهذا غريب، يعني أحيانا بعض العلماء عندهم مسائل غريبة، وهي أن الحديث إذا روي مرسلا وموصولا يجعلون، بدل ما يجعلون مرسل إذا كان أقوى علة في الموصول يقولون لا بل هو يقويه، وهذا بعيد جدا عن عبد الله بن أبي بكر. وكذا ما رواه معمر عن عبد الله بن أبي بكر أيضا. وللحديث طريق ثالث عن الحكم بن موسى أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش. نا هذه اختصار حدثنا عن يحيى بن سعيد وضعيف. نعم في شيء؟ نعم. ولكن الحديث معلول كما ذكر الحافظ، فقد ذكر بعض أهل العلم أن في الحديث علة خفية قادحة، وهي أن الحكم بن موسى أخطأ في هذا الحديث وقال سليمان بن داود والصواب سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، وقد حكى ذلك غير واحد من الأئمة، وسليمان بن داود هذا هو الخولاني والثقة بن حبان، وقال في الصحيح ثقة مأمون، ومن أجل ذلك أدخل حديثه في الصحيح. ونقل البيهقي أنه أثنى على سليمان بن داود الخولاني أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والدارمي وجماعة من الحفاظ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا، لكن هذا مبني على أن الحكم ابن موسى قد أتقن الحديث، وإلا فلا يصح إلا مرسلا كما تقدم. يعني هل هو سليمان بن داود أو سليمان بن أرقم؟ بعضهم قال هذا وهم من الحكم بن موسى، وهو سليمان بن أرقم وهو متروك، وليس هو سليمان بن داود هذا الثقة. وبعضهم قال بل داود هذا هو الأرقم نفسه كما سيأتي. فالخلاص أنهم يقولون هذا من طريق هذا المتروك، ولا يصح هذا الوصل، وإنما هو على أنه كتاب مشهور عندهم فقط كما قلنا، من غير رواية موصولة عن أبيه عن جده عن هكذا. والظاهر أن ينظر في الضمير عن جده هذه لعلها ترجع إلى جد أبيه حتى يدرك عمرو بن حزم يعني الذي هو أخذ عنه الكتاب أو كيف، يعني يحتاج إلى توجيه أيضا. قالوا إلا فلا يصح إلا مرسلا كما تقدم. قال صالح جزرة، صالح جزرة طبعا هو صالح بن محمد البغدادي الإمام المعروف، وجزرة هذا لقب لقصة معروفة عند المحدثين. قال حدثنا دحيم قال نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات. نعم يحيى بن حمزة هذا الذي روى عنه الحكم بن موسى، فإذا هو عن سليمان بن أرقم، يعني قال أنا رأيته في نفس كتابه، وبهذا يتبين أن الحكم بن موسى وهم قطعا، يعني قال لك أنا رأيته بخط يحيى بن حمزة، ليس في هذا، ليس في سليمان بن داود، إنما في سليمان بن أرقم. سليمان بن أرقم هذا متروك. قال صالح فكتبت هذا الكلام عن مسلم بن الحجاج. وقال أبو داود هكذا عندكم فكتبت هذا الكلام عن مسلم بن الحجاج؟ نعم ينظر في هذا الكلام، يعني انظر هل هو كتبته عن مسلم، لأن مسلم لا دخل له الآن في القصة، ربما يكون فكتب عني هذا الكلام مسلم بن الحجاج، ينظر في هذا. طيب وقال أبو داود وهذا وهم، هذا وهم من الحكم، ورواه محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة، يعني أيضا خالفه غيره، فبينوا أن يحيى بن حمزة إنما يروي عن سليمان بن أرقم لا سليمان بن داود، عن سليمان بن أرقم عن الزهري، هذه قرينة أخرى تنضم إلى ما سبق، ستأتي قرائن أخرى. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم، قلت له من سليمان هذا؟ قال أبي من الناس من يقول سليمان بن أرقم. قال أبي وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق فيرون، لعله يعني يظنون أو يرون يعني يعتقدون أن الأرقم لقب، وأن الاسم داود، ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقي، يعني هذا سليمان بن داود آخر شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به، فلا أدري أيهما هو، وما أظن أنه هذا الدمشقي، ويقال إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم، هذه قرينة أخرى أنه معروف في العراق من طريق سليمان بن أرقم. وقال أبو زرعة الدمشقي وهو دمشقي يعني متخصص في أهل الشام، قال الصواب سليمان بن أرقم. وقال الحافظ ابن مندة وهذه قرينة أخرى رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري وهو الصواب، إذن هذا يؤيد ما قاله دحيم أيضا. ولما ذكر طبعا دحيم هو معروف يعني اسمه عبد الرحمن وهو الإمام الشامي المشهور. طيب قال ولما ذكر النسائي الحديث من طريق سليمان بن داود أتبعه بذكر الحديث من طريق سليمان بن أرقم، ثم قال وهذا أشبه بالصواب الله أعلم سليمان بن أرقم متروك الحديث، انتهى. إذن يعني كالاتفاق يعني بين كثير من الأئمة هذا معلول. وقد أثنى العلماء على كتاب عمرو بن حزم، فقد قال ابن معين حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا، انتبه لهذا. فقال له رجل: هذا مسند يعني متصل؟ قال: لا، ولكنه صالح، انتبه لهذا. وقال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول المعرفة. أنا قال هذا أعلى من أن يوصل بفعل الواحد برواية الواحد عن الواحد، هذا كتاب معروف عند جميع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كتبه، ومتسلسل في الأسرة وكذا، ومعروف أنه محفوظ عندهم. وقال أيضا: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا. وقال شيخ حسام بن تيمية: وهذا الكتاب ذكر هذا فيه أي أن العمرة هي الحج الأصغر منشور مستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل وصحيح بإجماعهم، انتهى. الوجه الثالث في شرح الفاضل: قول عمرو بن حزم هو عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي الأنصاري، شهد الخندق وما بعده، واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل نجران ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم، وذلك سنة 10، يعني في آخر الأمر، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب له كتابا في السنن والصدقات والفرائض والديات، وهو كتاب طويل خرجه بطوله الحاكم والبيهقي وغيرهما، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المقلين. قوله أن لا يمس، تقدم أن المس معناه الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل. قوله القرآن، المراد به نفس الحروف المكتوبة دون البياض الذي في الجوانب، ويراد به المصحف فيشمل الحروف والحواشي، سمي بذلك لكتابته في الصحف، وإنما ذكر المعنى الأول لأنه وقت هذا الحديث لم يكن مصحفا، لأن المصحف ما جمع إلا بعد ذلك في زمن في عهد أبي بكر. قوله إلا طاهر، هذا اللفظ من المشترك في اللغة العربية. المشترك لفظ أن تكون جميع المعاني حقيقية، فإطلاق الطهارة على الإيمان ما يظهر أنه معنى حقيقي ظاهر متبادر كتبادر الطهارة المعروفة، بل الأصل أن يطلق على الطهارة المعروفة. ولهذا لا يعني يبدو أن القول بالاشتراك في هذا فيه ضعف، بل هذا له ظاهر وله مؤول. الظاهر هو الطهارة المعروفة من الحدث ومن الخبث وكذا، والإيمان هذا معنى بعيد وليس مساويا له. ولو قلنا أنه مشترك فقد رجح الحمل على جميع معاني، خاصة مع أثار الصحابة كما تقول، لو عدة معاني. إذا قول بأن هذا مشترك فيه ضعف أصلا، يعني بعض الناس يتكئون على هذا وينكرون دلالة هذا الحديث على التطهر من المصحف، وهذا مسلك ضعيف كما ترى. أولا الطهارة المعنوية، لأنك إذا قيل طاهر في الشرع، منذ متى الطهارة في الشرع يتبادر منها الإيمان؟ منذ متى؟ هذا قول يعني غاية في السقوط. الأول الطهارة المعنوية، وهي الطهارة من الشرك، أي لا يمس القرآن إلا مؤمن، أما الكافر فليس بطاهر. قال تعالى: إنما المشركون نجس. نعم، كونك تقول المؤمنون طاهرون المشركون نجس يختلف عن أن تقول النجس وتقصد به المشركين، أو تقول مثلا هذا نجس وتقول المشركون مثلا مقصود به كذا، أو تقول هذا طاهر وتقصد به مؤمن، يعني من غير إيش، من غير دلالة على ذلك. ثانيا الطهارة الحسية، وهي الطهارة من الخبث والنجاسة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، بل هي طاهرة. ثالثا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهي الوضوء أو الغسل، ومنه قوله: إن كنتم جنبا فاطهروا. وكذلك قال: يريد الله ليطهركم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والتيمم طهارة في الشرع. ولا يحصى النصوص التي أتت في الطهارة بهذا المعنى، كيف نقارنها بالمؤمن بمعنى الطاهر؟ هذا قليل جدا وبعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والاشتراك خلاف الأصل، لأن الأصل استعمال اللفظ في الدلالة على معنى واحد. نعم، قد نص الأصوليون على ذلك، أن تقول اللفظ مشترك هذا خلاف الأصل، وهذه مشكلة أخرى على من يقول إنه مشترك، لا إبهام فيه ولا غموض. لكن إذا وجد الاشتراك فإن المجتهد يبحث عن قرينة تصرف اللفظ عن معانيه مشتركة إلى معنى واحد منها، وقد تكون القرينة لفظية مثل فجرنا عيون الأرض، وقد تكون مستمدة من عمومات الشريعة مراعاة حكمة التشريع ومقاصد الشرع. والأظهر والله أعلم أنه لا مانع من حمل هذا اللفظ على المتوضئ لما يلي: أولا لأنه كثر في لسان الشرع إطلاق هذا اللفظ على المتوضئ. طيب، وهذا يخرجه عن حد المجمل يعني، ويكون عنده ظاهر، لأن كثرة في الشرع يجعل هذا هو المعنى المتبادر إذا كانت هذه هي العادة الشرعية، وبالتالي ينهار القول بالإجمال. ثانيا ولأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك وأفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا على طهارة، كما سيأتي سيذكر ذلك عن عدد من الصحابة. ثالثا ولأنه لم يعد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصفه بالإيمان أبلغ. هذا هو، وهذا كما قلنا يشكل على القول بالاشتراك والإجمال. رابعا أنه ورد في بعض الروايات: لا يمس القرآن إلا على طهر، وفي حديث حكيم بن حزام: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وفي إسناده ضعف لكن يفيد ترجيح المعنى المذكور، وإن كان فيه ضعف لكن الخلاصة أنه يعني يؤيد التفسير بالطهارة المعروف. قوله وهو معلول الحديث المعلول ما فيه علة قاضحة في صحته مع أن ظاهره السلامة منها كالإرسال الخفي. وقد انتقد بعض العلماء كابن صلاح هذا التعبير من جهة اللغة يعني، قالوا صواب أن تقول معل ولا تقول معلول، وبعضهم قال معلل لكن أصح صرفيا معل. ومع ذلك فمعلول له شواهد من اللغة كما سيأتي. وقال إنه مردود عند أهل النحو واللغة، وأن صواب أن يقال المعل لأنه يقال أعله فلان، وصواب جوازه وأنه من عل الثلاثي قال الجواري وغيره عل الشيء فهو معلول. وقد ذكر السخاوي أنه وقع هذا اللفظ في كلام البخاري والترمذي وخلق من أئمة الحديث قديما وحديثا، وكذا الأصوليون في باب القياس حيث قالوا العلة والمعلول. وقد استعمله الزجاج اللغوي وذكر ابن قوطية في كتاب الأفعال أنه ثلاثي قال عل علة مريضة، وعل معناه معلول، وعل الشيء أصابته العلة، وإذا كان ثلاثيا فاسم المفعول منه معلول، وعليه فلا مانع منه ليقوع في عبارات أهل هذا الفن مع ثبوته لغة، ومن حافظ حجة على من لم يحفظ. الوجه الرابع الحديث دليل على تحريم مس المصحف إلا على طهارة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومنهم الأئمة الأربعة. قال في المغني ولا نعلم لهم مخالفا إلا داود لقوله لا يمس القرآن إلا طاهر. إذا كان الخلاف محدثا فلا عبرة به سواء كان من داود أو من غيره. ولأحاديث أخرى جاءت في الباب يشد بعضها بعضا، ومن ذلك ما رواه سليمان بن موسى أنه قال سمعت سالما يحدث عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ذكر أسفل أن الحافظ قال إسناده لا بأس به، وذكر الأثرم أن أحمد احتج به. طيب قال وكذلك ما رواه عبد الله بن يزيد أنه قال كنا مع سلمان فخرج يقضي حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات، قال إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما شئنا. انظر سلمان من كبار الصحابة وفقهاء علمائهم هذا كذا قال، وهذا لا يقال من قبيل الرأي أيضا كما قلنا، وليس معنى هذا أننا نقول هذا مرفوع حكما، لكن نقول أن هذا يعني موقف عليه. أما بلفظه نقول الرسول مثلا قال هذا الله أعلم، لأنه قد يكون أخذه من الآية كما ترون، لكن أن أقصد أن مثل هذه المسائل الظاهرة لا تخفى على مثل كبار الصحابة. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككته، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال قلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا يدل على المسألة هذه وعلى الوضوء من مس الذكر كما تقدمت الإشارة إليه. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن تحريم مس المصحف للمحدث ثابت عن الصحابة، وقال إنه قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف، وهذه ضربة قاضية للقول المحدث الآخر. ومن أدلة تحريم مس المصحف على المحدث قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، قالوا لأن في الآية قرينة دالة على ذلك وهي تنزيل من رب العالمين، والمنزل هو القرآن، ومعنى مكنون محفوظ عن التبديل والتغيير. ومن ذكر هذا الدليل ابن قدامة والنووي وابن القيم. طبعا سيقول إن هذا السياق ظاهر في أن الملائكة المقصود، لكن سيقول ابن تيمية سيأتي قول ابن تيمية إن فيه إشارة، يعني هذا السياق ليس صريحا في هذا يقول، لكن إيش فيه إشارة. قد سبق أن سلمان استدل بهذه الآية، والظاهر أن الاستدلال بالآية على ذلك لا يتم، لأن المراد بالكتاب في هذه الآية والله أعلم الكتاب الذي بأيدي الملائكة. قال الشوكاني بعد أن ذكر الاستدلال بالآية وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، وظاهر الرجوع إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب والمطهرون الملائكة. وقال أبو بكر الجصاص بعد ذكر المسألة إن حمل اللفظ على حقيقة الخبر فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند الله والمطهرون الملائكة، وإن حمل على النهي وإن كان في صورة الخبر يعني خبر نفي يفيد النهي كان عموما فينا، وهذا أولى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متظاهرة أنه كتب في كتاب لعمرو بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر، فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية إذ فيها احتمال له. وقد رجح العلامة ابن القيم أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وذلك من عشرة أوجه. قال بعض مشايخنا كان يقول ابن القيم يعني يتميز في الوجوه والحافظ في الاحتمالات حافظ ابن حجر. قال ومنها أن الله قال إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون، ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال إلا المتطهرون، أما مطهرون يعني طهرهم غيرهم ليس هم الذين تطهر، كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بالتاء. وفي الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فالمتطهر فاعل التطهير والمطهر الذي طهره غيره، فالمتوضئ متطهر والملائكة مطهرون. وقال الإمام مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. طيب وقد قرر شيخ الإسلام تيمية وهذا يجمع بين القولين السابقين الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمس المحدث لكن ليس من باب الدلالة المباشرة، من باب التنبيه والإشارة هذا هو، وهو أنه إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر. وبعضهم قال أيضا ولا يمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة. هذه كلها إشارات، والتفسير الإشاري إذا كان لا ينافي الظاهر وبضوابط معينة يعني يقبل من باب اللطائف، لكن الاحتجاج به في الأحكام طبعا قد لا يسلمه المخالف. ذكر ذلك ابن القيم ونقل هذا المعنى ابن سعدي وضمنه تفسير الآية في كتابه. أخيرا قال الوجه الخامس: الصحيح من قولي أهل العلم أنه يحرم مس المصحف سواء مس نفس الكتابة أم الجوانب أم الجلد المتصل بالمصحف. قال النووي: هذا هو المذهب المختار، وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، فيمتنع مس هذا تبعا لمس المصحف. هكذا قال: ولأن الجلد إذا كان متصلا دخل في بيع المصحف وإن لم يذكر، فدل على أنه تابع، بخلاف ما إذا كان منفصلا فإنه لا يعد منه، لأن الجلد إذا فصل مثلا عن المصحف كأنهم كانوا قديما يضعونه تارة في الجلد وتارة يفصلونه، إذا فصل طبعا لا، أما إذا كان تابعا لو يقول الظاهر أنه منه فإنه لا يعد منه. ولعل الحافظ ذكر، لماذا ذكر الحافظ ختاما هذا الحديث في هذا الباب؟ قال لك: لعل الحافظ ذكر حديث عمرو بن حزم ضمن حديث ناقض الوضوء لبيان أن من اتصف بناقض فليس بطاهر فلا يجوز له مس القرآن، وكأنه يشير بهذا إلى أن الطاهرة من سلم من الحدثين، والله تعالى أعلم. هم يذكرون في باب النواقض ما ينبني على الحدث الأصغر، فمعروف مثلا أنه لا يصلي هذا لا يحتاج، لكن هل يجوز له أن يمس المصحف؟ يذكر مثلا. هل يجوز له أن يطوف؟ أحيانا يذكرون مثل هذا، يعني أحكام المحدث حدثا أصغر يذكرونها تبعا لباب النواقض. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.